تأتي. لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت. سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت. يغيب السعد إن غبتي ويصفو العيش إن جئتي. نهاري كادح حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ضنايا إذا ما تبسمت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو الدرس السابع في العلاقات الزوجية وفقه التعامل بين الزوجين. بدأنا بواجبات الزوج، ثم واجبات الزوجة تجاه زوجها، ثم شرعنا في ذكر بعض المشاكل أو المشكلات الزوجية، وبينا أن أمر المشكلات والخلافات واقع كائن ولا بد، فقد حصل الخلاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجاته، وحصل في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحصل في بيت عمر رضي الله عنه، وحصل في بيت علي بن أبي طالب زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، وحصل في بيوت الأكابر. لا يكاد يخلو بيت من خلافات، لا يكاد يخلو بيت من مشكلات بين الزوجين، هذا واقع ولا بد. ولكن نقول إذا عرف هذا الأمر، إن ده أمر من أوامر ربانية جزاك الله خير وسنة نبوية، لا يعني الاستسلام لهذا الواقع، بل الحرص دائما على قطع هذه الخلافات أو تقليلها، أو على الأقل معرفة كيف يكون التصرف عند حصول الخلاف مع الزوجة أو مع الزوج، أو عند حصول مشكلة أو اختلاف آراء. فالحياة لا تحلو لو كانت بدون هذه المشكلات، ساذجة لا طعم لها. لكن لما يحصل المنازعة على أمر ويرتصرخ أنك بتتنازل في مرة ومرة أخرى لا تتنازل فيتنازل هو، فيبقى هكذا شد وأخذ عطاء دائم كل مرة من طرف من الأطراف، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى حتى تبقى الأعناق دائما والأبصار مشدودة إلى الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، تبقى دائما القلوب تهفو إلى نعيم الجنة، إلى الجنة وحورها وما فيها من نعمة. ووقوع المشكلة ينبغي أن يبادر الإنسان إلى حل هذه المشكلة ويحلم ويتأنى ولا يغضب لنفسه. والمرأة لا تكفر العشير، والرجل لا يفرقها فإن كره منها خلقا رضي آخر. يعفو يصفح، يذل على المؤمنين وتذل هي كذلك، يدفع بالتي هي أحسن، لا يأس من الحلول، لا يهجر الهجر الدائم، خاصة لا يهجر الكلام فوق ثلاث، يتصرف بحكمة، يتعلم فقه التعامل مع الخلاف. والذي يحسن أن يتعامل مع الخلافات في بيته يحسن أن يتعامل مع الخلافات خارج بيته، فهو شخص ناجح في البيت وخارج البيت. والذي يحسن التصرف في هذه الأمور في البيت يحسن التصرف هكذا في النادي وفي العمل وفي الشارع. خيركم خيركم لأهله، فلتتحقق خيريته وحكمته في إدارة معاملته مع زوجه، تتحقق خيريته في تعامله مع الآخرين. ثم بينا بعض أسباب الخلافات الزوجية في الدرس الذي بعد، هذه كلها مراجعة مهمة حتى نربطها بدرس اليوم. أيا كان الخلاف، وإن كان جل الخلافات سببها البعد عن الدين أو الجهل بالدين، البعد عن الدين أو الجهل بالدين، وبينا أن الذنوب والمعاصي أعظم أسباب الخلافات. أيا كان الخلاف، سواء كان على المال أو كان على الأولاد أو كان على طريقة التعامل أو كان بسبب النشأة الأولى اللي نشأ فيها الزوج أو الزوجة، إذا كان بسبب تجارب الحياة، واحد له تجارب والآخر ليس له تجارب، إذا كان بسبب أمور نفسية أو عاطفية، أمور جماع أو فراش، أيا كان السبب أو بدون سبب، فلابد أن تفهم فقه التعامل مع هذه المشكلة. وذكرنا في المرة الماضية أصول هذا الفقه، أوله الدعاء، استعلم أن لا حول ولا قوة لك إلا بالله وكذا المرء. ثانيها الاستغفار، إذ أن ما أصابنا من ذنوب، إذ ما أصابنا من ابتلاءات ومشكلات فهو بسبب ذنوبنا. ثالثا الرجوع إلى أهل العلم وأهل الفضل، العلماء، يستشيرهم في خاصة أمره إذا تأزمت المشكلة، فيشيرون عليه بالصواب ويبينون له الحكم الشرعي والأمر الشرعي الذي ينبغي أن يلتزم به، الذي ينبغي أن تعرفه الزوجة كذلك. رابعا أن يدين كل واحد منهم نفسه ولا يبرئ نفسه عند المشكلة. ضع الاحتمال الأول أنك أنت المخطئ، وتضع المرأة الاحتمال الأول ما هي المخطئة، وتفكر فيما فعلت حتى تستخرج فيما يلومني، فيما تعاتبني، وهكذا، ويخرج بأسباب الخطأ من عندي ويحاول تصحيحها، وتحاول هي أيضا كذلك. بعد ذلك يفهم رأي الآخر. ثم سادسا يشعر بالمشكلة ويدركها، فمن الناس من يفر مع أول مشكلة، ومنهم من يقف يدرسها. لا تأخذ المشاكل، هذه النقطة السابعة، كلها مرة وكلها مرة واحدة، خذ مشكلة مشكلة. ثم ابحث ثامنا عن أسباب هذه المشكلة، معرفة الأسباب نصف الحل. تاسعا تقترح الحلول وتستخير الله سبحانه وتعالى على أحدها فيما تراه أنه أقواها. عاشرا الصبر، هتفشل، الحل مش هينفع، قلت مرة وقلت اثنين واتبعت اسلوب واثنين وثلاثة وعشرة، وهي حاولت معك محاولة واثنين وعشرة. الصبر، الصبر وحصول نجاح ولو 5% هذا نجاح، ولو 5% يبقى في تقدم، 10 15 أي نسبة تعتبر مكسب وتعتبر خطوة للأمام، ستعطيك ثقة إنك قادر على التغيير. هي كانت لا تصلي وكانت كذا وكانت كذا وكانت كذا، لكن الوقت ضيع عم الشيخ بتصلي، قال لا، يبقى أنت حققنا نجاح كبير جدا، نقلتها من لا صلاة، من كفر إلى إيمان، فهذه خطوة واستجابت. منين بتقول ما بتسمعش الكلام خالص بتقول بس هي الحمد لله عدم بتصلي اهي بتسمع الكلام اهي وبيذكر امور تبينها تسمع الكلام كونها ما نفذتش 100% لكن نفذت 30% 20 اذا في نجاح في استجابه. طب ايه عدم الاستجابه؟ يبحث عن الاسباب. وذكرنا ان بعد هذه الاشياء بين لنا الشرع بقى اسباب. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وعرفنا كيف تكون الموعظه زي اي موعظه بالحكمه والصبر والعلم. واهجروهن في المضاجع، وعرفنا ضوابط الهجر الفقهيه. واضربوهن، وعرفنا كيف ان الضرب يكون له ضوابط غير مبرح، ضرب زوج محب مصلح لا ضرب عدو وند مفسد، انه لا يضرب الوجه، انه يترك الضرب اذا هي اطاعت فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان لما شرع الضرب شرع الضرب مع التنفير منه، شرع الضرب مع التنفير من الضرب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس اولئك بخياركم. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج سفيان لانه كان ضراب، ان يزوج ابا جهل لانه كان ضرابا للنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امراه قط. والتحذير من الضرب ظلما فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فحاول الزوج بهذه المحاولات كلها التي استمرت شهور وسنين، وقد يكون الزوج هو الناشئ. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فالزوج قد ينشز، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وبينا أن المرأة هتصلح عن طريق أنها بتتنازل عن شيء من حقها، ممكن تتنازل عن بعض لياليها لو كان معددا للزوجات، ممكن تتنازل عن المال، تتنازل عن مؤخر، تتنازل عن هكذا. هل يمكن المرأة أن تتنازل عن هذه الأشياء المعنوية؟ الجواب نعم، والصلح خير، هذا هو الصلح. فكيف لو كان التنازل عن شيء يخدش الكرامة أو يخدش كبريائها أو يخدش شخصيتها؟ هذا أولى، هذا أولى. أما أن يحزن أو تحزن المرأة لأجل أكلة أو شربة أو لبسة، والشرع يحثها أن تبذل ماء ومالا وذهبا وليالي هي أحق بها في جماع أو نحوه أو سكن أو ود، فهذه إشارة إلى أن الشرع يحرص كل الحرص على بقاء الزوجين معا. اصبر وعظ واهجر او اضرب، واذا كانت غلطت في حاجة اجبرها بشيء اخر. لا يترك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضيا منها اخر، فعسى ان تكرهوهن ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل دي أوامر شرعية لبيان أن الشرع يحرص على بقاء الزوجين معا. المشاكل لا تعني الطلاق، عشان كده درس الطلاق اليوم وفقه الطلاق قدمت وراجعت الربع ساعة دي عشان تعرفوا أن دي مرحلة سبقها عشرات بل مئات المراحل، فصلنا فيها تفصيلا في الدرسين الماضيين. الطلاق، الطلاق يحبه إبليس، وهو من أفعال هاروت وماروت. يقول الله تعالى ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شغل شياطين، شغل سحر وشياطين، شغل كفر وشياطين، التفريق بين الأزواج. ولهذا في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه لإبليس، يقول لأبناء الشياطين أبنائهم الشياطين، فيدنيه منه ويقول: نعم أو نعم أنت، نعم أنت، نعم أنت، تعال جنبي هنا على عرشي، أنت أحسن واحد فيهم لأنك فرقت بين زوجين. شياطين الجن بل وشياطين الإنس يحرصون على التفريق بين الزوجين. الاتجاه العالمي كله يسير نحو تيسير تفكيك الأسر، الاتجاه العالمي كله يسير نحو سرعة فك الارتباط بين الزوجين. ده مش كلام محاضرة أو خطبة، بل الأرقام والإحصائيات والمؤتمرات تثبت هذا. بريطانيا تم تطوير برنامج يقدم خدمة تسريع إجراءات الطلاق من خلال ملء استمارة، وتقدم الوثائق عبر بريد أو البريد الإلكتروني، مش هتروح مكتب البريد، لا، أنت في البيت على الكمبيوتر بس تكتب الجواب إلى فريق قانوني عامل بالشركة، وتعتبر هذه الخدمة أرخص من زيارة المحامي وأسرع، تتكلف 99 جنيها فقط بالإضافة إلى رسوم المحكمة 150 جنيه في الحدود المصري، يعني ببلاش، يعني ببلاش، الحق خرب بيتك ببلاش، الحق طلق ببلاش. في إحدى المجلات البريطانية، موجود اسم المجلة وتاريخ النشر الكلام دوت كيش نضيع الوقت فيه، دعت إلى مسابقة تحت عنوان: تخلصي من زوجك بطلاق مجاني، واستكتبت القراء بأفكار يقدمونها للزوجة حتى تتخلص من زوجها بطلاق مجاني بيتنفس. ده 99 جنيه و150 محكمة، ده ببلاش. مؤتمر بكين عام 95 وفي نيويورك عام 2000 كله كان يدور حول تهويل مسألة الطلاق وطرح مفاهيم غريبة تخالف هذه الفطرة. لا، ده مش انتشر عندهم هذا الفساد وفقط، لا، ده امتدت أيديهم إلينا. كانت قضية الطلاق في مصر يا أخواني تقعد في المحكمة 4 سنين، 5، 6، 8 أكثر، إلى أن جاءوا بإقرار قانون الخلع اللي بينتهي بجلسة أو جلستين ينهي العلاقة للزوجين، جلسة الثانية الثالثة بالكثير ممكن يفرق بين الزوجين تحت ستار باب الخلع في الفقه دون أن يفقه ما معنى الخلع ولا ضوابطه في الشرع. وصدق الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الإسلام عكس كده تماما، الإسلام يرهب من الطلاق ويحث على بقاء العشرة. المدقق يا أخواني في تعاليم الإسلام كما سنرى اليوم إن شاء الله تعالى في فقه الطلاق، اللي يدقق في تعاليم الإسلام في مسألة الطلاق يلاحظ أن 90% من أيام السنة لا يسمح الإسلام بالطلاق فيها، 90% من أيام السنة مش مسموح فيها بالطلاق. ازاي؟ هنعرف انه لا يطلق المرأة اثناء حملها او نفاسها، ولا يطلقها اثناء الدورة الشهرية، ولا يطلقها في غير ايام الدورة الشهرية اذا كان قد جامعها. لو جمعت الايام ديت وحسبتها على مهلك هتلاقي ان من 88 لـ90% من 80 لـ90% على حسب حيض المرأة كم يوم مش مسموح انك تطلق. ومن القضايا اللي نوقشت في القرآن باستفصال في أطول سورة في كتاب الله في سورة البقرة مسألة الطلاق، وسورة من سور السبع الطوال غير البقرة سورة النساء تناقش مسائل أو أكثر مسائل النساء. سورة القرآن تسمى سورة الطلاق، وما ينفعش أقول درس فقه الطلاق من غير ما نقرأ على الأقل النصف الأول من سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، انتبه كل جزئية وكل كلمة لها معنى ويطلع منها فقه. العايز يطلق وفشلت معه كل المساعي المذكورة، المساعي الشرعية والترغيبات الربانية والنبوية في إبقاء العشرة، فليفهم كيف يطلق وليفقه كيف يطلق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أيهما أشرف يا أخواني، يا أيها الذين آمنوا ولا يا أيها النبي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في كفة والأمة كلها في كفة ترجح كفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنداء للنبي وللأمة، ولكن نادى بالنداء الشريف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. خلي بالك كم مرة هتتكرر اتقوا الله ربكم، ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله، هتتكرر كم مرة في نصف الصورة المتعلق بالطلاق. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بمعروف في الفراق كما أنه في الإمساك. الواحد يفهم ما معنى يعاشر امرأته بالمعروف ويحسن عشرتها، واخذنا درس طويل بعنوان وعاشرهن بالمعروف، لكن يفارق بالمعروف؟ الجواب نعم. واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. كلام للرجال والنساء رب العالمين بيخاطبش طرف واحد، ده هو خالق الذكر والأنثى. اتق الله في مسائل الطلاق، واتق الله أيتها المرأة فقد تكون أنت سببا في مسائل الطلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تأكد كرجل وتأكدي كامرأة، لو كان هناك نية صالحة وتوكل على الله في هذه المسألة بعد تقواه فحسبك الله يكفيك ويجعل لكل شيء قادرا سبحانه وتعالى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. قبل ما تفكر انك تقول انت طالق لازم تقرا الصوره ديت وفقها وتفسيرها. وحذر كذلك النساء كما كان تحذير الرجال متكرر في هذه السوره. حذر كذلك النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 2018, حديث ثوبان رضي الله عنه, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. في تحذير أشد من كده؟ اللي عمالة تقول لزوجها طلقني طلقني طلقني من غير ما بأس حقيقي وسبب حقيقي يستحق ذلك الطلاق ويستحيل معه العشرة, هذه المرأة لن تشم رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أسباب الطلاق مش هنفصل فيها, أيا كان السبب, حتى لو كان ملل زوجيا, لو كان طغيان للحياة المادية, لو كان بحث عن اللذات أو شعور بالأنانية وضعف الخلق, إن كان خيانة, إن كان شكا وغيرة مرضية, أيا كان السبب, ذكرنا أسباب الخلافات الزوجية المرة الماضية ولا داعي للتكرار, أيا كان سبب الخلافات فينبغي أن نفكر قبل الطلاق وقبل الانفصال. تحاول أن تفهم القضية, تفهم ما معنى طلاق وماذا يعني طلاق واقعا وشرعا, إيه في الشرع وفي الواقع يعني. رب العالمين يحدث من ضاق صدره بامرأته إلا أرسل من امرأته, يقول: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن, خلاص ما عندش طيئة وكرهتها, يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول له ما تتسرعش بالطلاق حتى لو كنت وصلت لدرجة انك بتكرهها, مش مجرد متضايق من سلوكياتها, لو وصلت لدرجة الكراهية ما تطلقش واصبر. ورجاء وترجي: فعسى الله او فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن تبقى مش شايف حاجة, لكن علم الله الواسع يرى ان في هذه المرأة التي تكرهها الخير الكثير. في ترغيب في بقاء على العشرة أكثر من كده؟ علشان كده لما يأتي إليك رجل يشتكي امرأتك, أو امرأة تشتكي زوجها, أو أختك تشتكي لأختها في الله من زوجها, لازم تحط الآية بنص عينها, لازم تقول لها: عشري بالمعروف ممكن يبقى وراء الخير الكثير. ونقول له: عشرها بالمعروف ممكن يبقى وراء الخير الكثير. ده بنص القرآن الذي لا تراه الآن, بس انت أغلقت الدنيا أمامك واسودت بسبب مشكلة معينة أو موقف معين. ده معنى الآية, دي نصيحة ربانية ما حدش هيقولها له غير لما يرجع لأهل العلم والأفاضل. عشان كده قلنا في الشكوى لما يضيق ذرعا بامرأته أو تضيق به ذرعا يعود إلى أهل العلم. يحث على البقاء على هذه المرأة. تعرفين الطلاق يعني يا اخواني؟ الطلاق يعني بس, يعني قطع. تخيل لو رحت للدكتور وقال لك لازم نقطع ايدك, المرض زاد ولازم نقطع ايدك, او لازم نقطع رجلك, كيف يكون حالك؟ الدنيا كلها بتسود, يقطعوا ايدي يقطعوا رجلي. طب يا دكتور ما فيش علاج, ما فيش حاجه بالليزر, طب لو رحت بره ما فيش علاج بره, طب لو كذا طب لو كذا, يقول له: لا دي ملهاش علاج غير البتش. يروح لدكتور ثاني وثالث ورابع وعاشر, ويظل يبحث عن وسائل مع علمه انه مريض والمرض عمال يزداد ولازم من حل سريع, لكن هو على أمل إن إيه؟ إن يجد حل آخر غير القطع غير البت. ليه؟ لأنه جزء منه، لأن اللي هينقطع جزء منه. الدكتور مش حاسس، لأن اللي هيقطع مش دراعه ولا رجله، بل هيقطع جزء مني. وزوجتك جزء منك، وزوجك أنت جزء منه. ولعل هذا هو المقصود من الآية ومن حكمة الخلق، لما قال سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، خلق آدم وأخرج حواء منه جزء منك، جزء منك. لا يمكن أن يقطع ولا تفكر في قطعه إلا إذا اتبعت كل الوسائل وذهبت لكل الأطباء من العلماء والدعاء وقالوا لك طلق. لكن لو وجدت حل عند أي واحد غير البتر غير القطع غير الطلاق فخذ به. مفهوم المعنى ده؟ إذا التفكير في الطلاق بيكون بالصورة دي للرجال وللنساء بالضبط كقطع عضو. والسؤال إنه بيقطع العضو أنت بتتألم بسبب قطعه وبتعيش حياتك تعيس مهما جابوا لك عضو صناعي، والعضو اللي قطع مات مات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطلاقها كسرها، بتتحطم. عشان كده لابد أن تضع المرأة هذا في الحسبان، ولابد أن يضع الرجل هذا في الحسبان. الطلاق قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا. نعرف بقى حكم الطلاق وفقه الطلاق حتى لا نتخذ آيات الله هزوا. ربنا في وسط آيات الطلاق بيعلمنا كده، قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ربنا شرع الطلاق وسبهلكم تلعبوا به. كل من ضايقته امرأته او استعصت عليه في مسألة: تبقي طالق لو عملتي، تبقي طالق لو رحتي، تبقي طالق لو جيتي، هذا استهزاء بدين الله، هذا لعب بدين الله. ولهذا في وسط آيات الطلاق يقول الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. مسألة مش لعب وهزار. هل يمكنك أن تتصرف هكذا في قطع يد أو رجل باستهزاء ولعب؟ هذا هو الحاصل من كثرة تكرار لفظ أنت طالق أنت طالق. ولو أحصينا عدد الاستفتاءات للمشايخ والعلماء أكثر من نصفها عن الطلاق، عن الطلاق. ولا يبقى أحد ممن يسأل فقه الطلاق ولا يعرف ما معنى طلاق، إنما هو ضعف في رجولته ودنو في قوامته. مش رجل غير قوام، رجل مش أهل أصلا يكون رجل كامل، فبيستخدم الطلاق في تهديد، يستخدم الطلاق كأسلوب عشان تتنفذ أوامره. لكن الرجل يستطيع أن تنفذ الأوامر بدون أن يقول أنت طالق. أما أن يستعمل هذا السلاح وفقط ليس عنده إلا هذا السلاح فهذا دليل على طعن في رجولته. الرجل الكامل هو الذي لا يفكر في الطلاق إلا إذا وجد أن الطلاق مستحبا أو واجبا. أما طول أنه في حدود المباح أو مكروه أو حرام فهو أبعد الناس عنه. فإذا علم بحكم الشرع والعلماء أن الطلاق مستحب يفعله استحبابا، أو واجبا فعله وجوبا. متى؟ عشان ما تروحوش من بعيد وتعرفوا إمتى يكون مباح وإمتى يكون واجب وإمتى يكون مستحب وإمتى يكون مكروه وإمتى يكون حرام. الطلاق الواجب، الطلاق الواجب قالوا هو الكلام ده من المغني والشرح الكبير أو من منار السبيل نفس الكلام. قالوا طلاق الحكمين في الشقاق، جبنا حكم من أهليه وحكم من أهليه وقرروا يبقى في طلاق. خلاص يفصل بالطلاق. وعلى من يعلم بفجور زوجته حتى لا يكون ديوسا، حتى لا يكون ديوسا زانيا، نقول له طلق. ويحرم الطلاق في الحيض، في الحيض. ويكره الطلاق من غير حاجة، من غير حاجة، كالطلاق الموجود كثير ليه؟ لأن الطلاق معناها إزالة النكاح، إزالة عقد الزوجية، والنكاح مشتمل على مصالح ومندوب إليه وحث الشرع عليه، فاللي يطلق من غير حاجة كأنه دمر هذه المستحبات كلها، يبقى وقع فيه في خلاف مقصود الشرع، فوقع فيما يكره لأنه من غير حاجة. ويباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض منها، فيدفع الضرر عن نفسه، هذا مباح. يبقى اللي متأذي من زوجته بسبب انه متضرر هو شخصيا بسبب سوء خلقها، خلقها او اشياء متعلقة به هو، نقول له يباح، يباح، عايز طلق طلق، ده انه مباح، متضرر هو شخصيا. لكن إن كان الخطأ متعلقا بالشرع كامرأة لا تصلي واستفرغ معها الغسل، فمثل هذا نحثه على الطلاق حتى، نحثه على الطلاق، لأنه لا يأمن إذ لم ترعى لله صاحب المنة عليها في الخلق والرزق وسواه، وما بها من شيء ومن نعمة إلا منه سبحانه، لم ترعى له حرمة. فهل ترعى حرمة لزوج؟ لن تكون نعماؤك عليها أعظم من نعماء الله، ولا فضلك عليها أعظم من فضل الله عز وجل. فمثل هذه المرأة لا بأس بعضلها والتضييق عليها لتستدي منه، وخلاص خلصوني وادفع اي حاجة. مثل هذه المرأة يضيق عليها، التي تفرط في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة، وحاول ونصح وهجر وهادى وجاء بالأقارب وجاء بالأحبة والمقربين إليها وما في فائدة مستمرة، لا ينبغي له إمساكها، هكذا قال الإمام أحمد. وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتستدي منه. إذن فعلا الطلاق بيأتي في مرحلة لازم يكون في طلاق، قدر الله ما شاء فعل، محدش يحب ينقطع ايده وينقطع رجله، لكن ابتلي بهذا المرض، ابتلي بهذا المرض، ولا يمكن ان يبقى عليه، لان بقاء هذا العضو هيفسد عليه سائر الاعضاء. فالطلاق الطلاق، الطلاق الشرع يا اخواني بعد ما جعل الموانع الكثيرة من وقوعه والتزهيد فيه وكره الخلق في الطلاق، إلا أنه جعل له ضوابط. من أشهر القصص، قبل أن أذكر ضوابط الطلاق الفقهية، من أشهر القصص ما كان من نبي الله ورسوله إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن ينصح ولده إسماعيل بتغيير عتبة باله. لما أتى إلى بيت إسماعيل وجد امرأة غير شاكرة لأنعم الله تعالى، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس بشأن هاجر وقصة إبراهيم عليه السلام ومجيئه إلى ولده إسماعيل بعدما تزوج إسماعيل. يطالع إبراهيم تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. تخيل امرأة بهذا السلوك، يعني أبوه جاي يزوره عمرها ما شفته، رجل غريب بالنسبة لها أول مرة تشوفه، تقول له احنا في حياة نكد وابنك معيش لي في كذا ومعيش لي في كذا وحياتنا زي الزفت. من النساء هكذا يا اخوان، ما النساء اقتال. في امرأة لا تشكر لزوجها وان اعظم لها النعيم، ومن النساء من ترضى باليسير وان كان ضنكا وضيقا وترى انها اغنى الناس. هذا ذكرناه في الكلام عن واجبات الزوجة نحو زوجها. فهذه كانت من النوع الثاني، هذه من النوع الاول، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. يعني ايه؟ طلقها. نقول لإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام انت بتفسد بيت ليه وبتفرق ليه بالزوجين؟ ها؟ لا، هذه امرأة الأفضل أن تنفصل، هذا العضو هيفسد ولدي، هترهقه، ما هي بترضاش، خلاص هيسعى ويكد بقى أكل بالحلال أكل بالحرام بس عشان نرضي النكد اللي احنا فيه في البيت ليل ونهار. فبيغمى بيعمى عليه الأمر، ما بيتبينش من كتر المشاكل والضيق اللي هي عاملاه الحلال من حرام، عايز يحط الماء. فمثل هذا او مثل هذه تفسد عليه دينه، فامره بفراقه. فلما جاء اسماعيل كانه انس شيئا فقال هل جاءكم من احد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، فسالنا عنك فاخبرته، وسالني كيف عشنا فاخبرته ان في جهد وشده. قال فهل اوصاك بشيء؟ قالت نعم امرني ان اقرا عليك السلام ويقول غير عتبه بابي. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحق بأهلك، فطلقها. وكما أن عمر رضي الله عنه أمر ولده أن يطلق امرأته وفرق بينهما مرة في الثانية في الثالثة، عبد الله بن عمر بدل ما كان مواظب على الصلاة في الصف الأول والأمور منضبطة خلاص انشغل بهذه الحوراء هتفسد عليه دينه. فالطلاق في الحقيقة يا اخواني لو نظرتم الى الانبياء والمرسلين والصالحين والدعاء والعلماء بيكون موضعه حيث تنتهك الامور الشرعية، حدود الله عز وجل، تبقى فعلا غضب لله وبدر لله وقطع لله، ليصلح سائر البدن، ليصلح الزوج ويصلح الاولاد ويصلح البيت. اذا في عضو فاسد فعلا لازم ينقطع، لكن مش اهواء شخصية، مش مسائل خاصة بالزوج. الخاص بالزوج العلماء قالوا يباح، خلاص تحر، عايز تستحمل هذا الجزء استحمله، عايز تطلق طلق امر مباح، مش هنضيق عليك، امر اباح والله هنحرمه احنا ازاي هنكرهه ازاي. لكن الامر الشرعي هم اللي قالوا يجب او يستحب، العلماء بعضهم قال يستحب وبعضهم قال يجب ان يفارقه. ايات الطلاق ذكرنا منها ما جاء في سورة الطلاق، ومنها ما جاء في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وفي البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إلى أن قال تعالى الطلاق مرتان، إلى أن قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وجاء أيضا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، إلى آية سورة الطلاق. وجاء في سورة البقرة أيضا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، آيات اللي جاءت في البقرة والأحزاب والطلاق. بعدما الشرع حث على الصبر عليهن ونوعسى أن يكون فيهن الخير الكثير، أمر العباد إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية. منها من هذه الآيات قوله تعالى فطلقوهن إيه؟ لعدتهن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر. الزوجة حائض إذا ما ينفعش طلاق، طاهرة ليست حائضا، طب جمعتها في هذا الطهر لا يحل لك أن تطلقها إذا كنت جمعتها. هتستنى لما تحيض تاني وتطهر بعض الحيض وما تجمعهاش ثم تطلق، يكون نسي، يكون أعصابه هديت، يكون فكر في الموضوع بعقل، مش كنت غضبان فقلت كذا، ده جاهل بالشر محقق لهوى نفسه متسرع أحمق سفيه. هكذا يوصل، ده مش أنا بتعدى عليه، ده واقع. الأصل النجود إنك ما ينفعش تقطعه، عايز تقطع فيه ضوابط، لازم فيه تحاليل وفيه أخذ عينات وشوف صحة المريض كيف هتسمحش، في خطوات كثيرة جدا قبل هذا القطع. رب العزة ادانا مهلة، ايه هي المهلة؟ ما هي المرأة بتحيض 6 أيام أو 7 أيام، يعني ربع عمرها، ربع السنة هي حائض، ما هو 7 في شهر 4 أسابيع يبقى ربع السنة 5 سنة، فخمس السنة ممنوع تطلق لأنها حائض، ولو حصل جماع يبقى الشهر بيته كله، مش هقول ضاع عليك، ده انت كسفته عشان تفكر أحسن. وهتستنى الحيض اللي بعده وبعض الحيض طهر، مع العلم انك في البيت وهي في البيت، ان هجر الكلام لا يجوز اكثر من 3 أيام، لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3، فلازم هتتكلموا بعد 3 أيام، ما تكلمتوش ما وقعت في الحرام انت وهي، لازم هتدخل البيت وهتخرج السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام، فرض هتعطس وهتعطس، يرحمك الله يرحمك الله، حتى لو بقرف لكن في تبادل كلام، في كلام حاضر، ده هيهون المسألة. لا عايزين أكل وعايزين شرب وعيال وضرب وسوى، عشرة عشرة تذهب الضراء اللي كانت ما بينكم، هتذهب المشكلة، هتضعفها، هتهونها، بدل ما انت ساعتها نظرت من منظر ضيق جدا فلم تجد الا الطلاق، لا ده انت بقى عندك فرصة تفكر. يعلمك الشرع كيف تكون حليما. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم اراد ان يتبعها، ده لفظ الدار قطب، أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرآن، قرآن قرء وقرء اللي هو تمام الحيض، فبلغ ذلك أو الطهر من الحيض، بعد ما قالوا الحيض وبعدهم قالوا الطهر من الحيض، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. يا سلام، اسمعوا الطلاق السني ده، لان يعني في طلاق سني وفي طلاق بدعي، نعوذ بالله من البدع واهلها. طلاق السنة انتبه افقه تعلم دين الله، ان يطلقها طاهرا، تكون طاهرة غير حق من غير جماع، ده الشرط الثالث، واحدة أي طلقة واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. بخلص طلقت وانت طالق، مش طلقت ولا ما طلقت شيء، ولا احنا من كتر ما خدنا على انت طالق انت طالق وتبقي طالق لو عملت ما عندناش حاسين بالكلمة، ما انت طالق واحدة خلاص خلص تعتد بيها عدتها او عدتها. كم عدة المرأة المطلقة؟ مش عارفين عدة المرأة المطلقة؟ ها؟ طيب هتستمر الشهور دي كلها بعد كده بعد ما تخلص الشهور دي عايز تطلق تطليقة تانية يبقى طلق. يبقى فات 3 4 اشهر 5 على الاقل. خلي بالك لان الاولاني كان فيها حيض التاني كان فيه جماع فده شهر هو راح. وبعد كده تستمر بقى لاربعة اشهر وعشرة او الثلاثة قروء او المدة اللي هتستمرها واستنى لما تطهر تاني. وتخيل لو عايز تطلق بعد كده تطليقة الثانية طلق الثانية وتستنى عدتها شهر واثنين وثلاثة واربعة. عايز تطلق بعد كده تطليقة ثالثة وتبقى البتة يبقى الثالثة. فات شهور يا اخوان مش ممكن يكون انسان مصمم على الطلاق شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة الا ما يكون الطلاق هنا فعلا ضرورة. فاهمين ازاي؟ 7 شهور مش هيحصل جماع متوقف على الجماع ومتوقفة العشرة وبيطلق ومش هترجع وداخل وخارج وبيعطس وبتعطس وبيحمد وبتحمد وبيسلم وتسلم وبياكل وبتاكل وبيشرب وبتشرب ومستمر يريد الطلاق يبقى اكيد فعلا ده عضو لابد ان ينبتر سواء هو المخطئ او هي. لكن لازم يحصل هنا انفصال. الله الحكيم يعلمنا كيف تكون الحكمة، كيف يكون الصبر، كيف تكون الأناة، كيف يكون الحلم. ده طلاق اسمه طلاق ايه؟ سلمي. وهذا معنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع. وقال في قوله فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس طاهرا من غير جماع. طيب وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يطلق أحد للسنة فيندم. اللي بيطلق طلاق سنة عمره ما يندم. شو ليه؟ لأنه فكر كويس وأموره واخدها بهداوة. لا اسمعوا إلى قول ابن سيرين عن علي رضي الله عنه أيضا قال لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع. خلي بالك خلي بالك يحفظ عليك رجولتك. ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا. عشان كده بيقولوا سيدنا علي رضي الله عنه عمر ما طلق امرأة ورجعها. كلمته دي ليها معنى. ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا. والله يا اخواني صور متعددة. يجي الرجل يسألني السؤال يبكي شوف لحالها يا عم الشيخ وانا عايزها انا بحبها والله ده انا كذا ده انا كنت متسرع انا مش عارف ايه انا مش عارف قلت كده ازاي انا ما كنتش بفكر انا كنت كذا. حالات كتير جدا. سبحان الله الشرع اعزنا مع ان انت كنت فاكر ان العزه في انك تقول لا انت طالق وتبقى طالق وعملت كذا وشفت اللي ده رجولتك وده حققت. الشرع ما عادش كده. فتحصل لك ذله وانتكاسه والموضع اللي انت شايف فيه رجولة وقوامة بقيت اقل من النساء. يمكن هي ما بتيجي تشتكي وهي المطلقة ما بتبكيش البكاء اللي انت بكيته. ولو كنت جامد القلب ومش هتبكي قلبك بيتقطع فعلا. انا مش عارف طبقتها ليه ده الايام معاها كويسة وعشرتها كويسة هو بس كان موقف هو كان كذا هو كان كذا. فقال لو ان الناس اخذوا بما امر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا. يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض 3 فمتى شاء راجعها. مش هيتبع نفسه امرأة. الشرع يديلك فرصة 3 شهور و3 قروء طلقة واحدة خلاص. وفكر في ال3 قروء على مهلك هترجعها في 3 قروء. طب بعد 3 قروء فكرت وعايز طلق طلق تطليقة تانية واستنى 3 قروء تانية. فاهم ازاي؟ يبقى اكيد بعد الشهور دي مش هتتبع نفسك خلاص. انت نفسك فعلا زهدة في هذه المرأة مش ممكن تقبلها باي حد من الاحوال. بالعكس انت هترى ان طلاقها امر هو الصواب وهتاخذ القرار. لما يجي حد بعد كده يكلمك تقول له ما تكلمنيش انا مش اهبل ولا مجنون ولا كنت غضبان ده انا بفكر بقالي 7 شهور بعقلي. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ هذا معنى كلمة علي رضي الله عنه ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا. أما طلاق البدعة هو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها في أثناء ووقع طلاقه. حتى حد يفكر ان اكل ما يبقى خلاص انا غلطان وركبني الاسم بس كده مش محسوبة طبعا. لا محسوبة طبعا. فحصل لك المفسدتين، مفسدة وقوعك في الاسم، مفسدة العظمى، ومفسدة التطبيق الذي لم تتأنى ولم تتريث فيه. ويستحب للرجل ان طلق ان يراجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ راجعها راجعها، امره بارجاعها. النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يراجع يا اخواني؟ اللي طلق ولا اللي ما طلقش؟ يعني انت واحد متجوز نقول له راجع امراتك، واحد ما طلقش نقول له راجع امراتك، اما نقول له راجعها امتى؟ لما يكون طلقها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له راجعها، هذا اكبر دليل على ما حسبت ايه؟ حسب الطلق. لو ما كانتش حسب الطلقة كان قال له تشيل شهادة، تشيل مش كانت حائض مش محسوبة طلقة. لكن يقول له راجعها، راجعها يعني هي طلقت. فاهمين استدلال العلماء في إثبات أنها طلقة؟ فالمرأة إذا قال لها زوجها أنت طالق، إذا طلقها وهي حائض وقع في الإثم ووقع الطلقة، وذلك لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر راجعها. فكلمة راجعها هذا دليل على أن الطلاق قد وقع، فإنه لا يراجع إلا من قد وقع طلاقه. من الآيات التي ذكرناها تبين أنه لا يحل أن يطلقها أكثر من واحد، لقول تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولم يذكر الله تعالى الألفاظ التي يحصل بها الطلاق، ولم يعينها لا القرآن ولا السنة. فدل هذا على أن كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت النية أو القرينة الدالة على ذلك يقع بها الطلاق. ومن فقه الطلاق كما قلت لكم أن كل لفظ يفهم منه الطلاق، سواء لفظ صريح أنت طارق أو كناية إذا تعينت النية، يعني جواه نية بهذا اللفظ أن يقصد طلاق، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. المفتي لما بيسأله كنت تقصد طلاق لازم يفكر كويس، لأنه هيقع في الزنا دون أن يشعر. والله يحدثني بعض إخواننا الأفاضل في لجنة الفتوى، أنا طبعا أي مسألة طلاق بأستفت فيها بأوحلها إلى لجنة الفتوى، لأنها مش مسألة إفتاء، دي مسألة قضاء، لازم يسمع من ده ومن ده وتفصيل. يقسم بالله، يقول أقسم بالله إن 95% من المزعومين أزواجا ما هم إلا زناة، بيقسم بالله لكثرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا لأن الطلاق لا هزل فيه، ويريد تراجع كتاب منار السبيل هتجد العجب. وكلها مسائل متفرعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق ما فيهاش هزار. سفر عم الشيخ انت طالب، بس والله كنت بهزر. هزر تعمل زي بنيتك قلب طوب وحاضر دي واحد الله تبهزر تهزر انت طالق، ما فيهوش هزار ما فيهوش هزل. حتى ولو قيل له ده الكلام ده في منار السبيل، لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك فإنها تطلق، وإن لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. ولو قيل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق إن لم ينوي الطلاق، لأن لك امرأة لفظ قد يحتمل الطلاق ولا يحتمل الطلاق، لكن لو قيل له طلقت امرأة قال نعم قالوا يقع الطلاق، حتى لو أفتاك أحد بسوى هذا الحكم هتبقى مستريح بعد ذلك أن تجامع امرأتك وانت مش عارف انك زاني ولا زوج؟ انت على بعض المذاهب زاني، ترضى تعيش حياتك كده؟ تبقى عندك ريبة في قلبك، خاصة نص الحديث ثلاث جدهن جد وهزهن هز وهزهن جد ما فيهاش هز. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودينا فيما بينه وبين الله تعالى. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق قالوا فصريح لا يحتاج إلى نية، منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع واحدة إلا إذا نوى أكثر. وبدأ يتصرف المسألة، أرجو أنها تراجع عشان تعرفوا إن أكثر الزيجات الحاصلة الآن واقعين في الحرام، وللأسف تهاون شديد للغاية في لجان الفتوى في مسائل الطلاق، هز ولعب بدين الله عز وجل. يلا ونطلع 30 جنيه لك على الله، يلا وشوف مراتك وعيش كويسين، هو طلاق صريح مش طلاق في كناية، مسألة طلاق صريح. يا عم الشيخ قلت لها أنت طالق هتعمل كده تاني؟ والله بأذن اسمها الكلام ده. لا والله يا عم الشيخ خلاص. بين عمين بقى زي سلوك العرفان الموجودة عند القساوسة والنصارى، خلاص هو الرجل صعب عليه ولما تكلم واحد منهم إلا من رحم الله حتى لا نظلم المتقين منهم في هذه المسألة، يقول لك حرام عليكم يا أخي تعزين تخربوا البيوت، خرابها في أن تعيش بالحرام، في أن يظلهم بيت وأن يأتي امرأة لا تحل له بنص الكتاب والسنة. ولا تتخذ آيات الله هزوا، ولا تتخذ آيات الله هزوا. من أحكام الطلاق أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، فإن طلقها الثالثة لا تحل له إلا أن تنكح نكاحا صحيحا من زوج غيره، تنكح نكاح صحيح من زوج غيره ويطأها ثم يطلقها مختارا وتعتد بعده، هذا معنى حتى تنكح زوجا غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. المسألة يا أخوانا احنا مش بنعمل قصة ومسرحية وفن، احنا مش بنخادع الله سبحانه وتعالى، احنا هنعمل زي اليهود يخادعون الله وهو خادعهم، ما تصطادوش السبت يوم الشباك الجمعة ويسحبوها يوم الحد او يوم الاثنين، دي مسألة دين. لكن يعمل قصة مزعومة ان فلان بس يعقد بها كده صوري ولا بس عم الشيخ يتصدق عند المحكمة او في المحكمة او عند محامي او مش عارف ايه ويطلقها على الورق، فطلق وراجع على الورق. طب فين حتى تنكح؟ ده مش نكاح. فين حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها؟ ما ينفعش لغاية ما يتزوج ويدخل بيها ويجامعها. جماع تحصل به لذة له ولها، ثم إن شاء بعد ذلك طلق، فإن طلق مختارا حل لك أن تتزوج. صعب المسألة دي؟ خلاص، ما رب العزة ادك فرصة واحد واثنين، الطلاق مرتان فإن تاكم بمعروف أو تفتيحهم بإحسان، وقال لك في قروء ثلاثة وقال لك في كذا وفي كذا، لماذا فرطت؟ فرطت يبقى خلاص بدي عقوبة من فرط. وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، دل على أن رجعية زوجة حكمها حكم الزوجات في كل شيء، إلا أنه لا قسم لها، وأنه له رجعتها رضيت أو كرهت لكونه أحق بها. بنص القرآن: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. عشان كده ما ينفعش في مسألة التعريض بالزواج أنك تعرض إلا لامرأة طلقت طلاق البتة، لكن طلقة أولى أو ثانية وفي العدة ما ينفعش تعرض لها بالزواج، فقعت في الحرام. واشترط الله للرجعة شروطا: الأول أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ فلا رجعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمطلقات، فالرجعة تكون لمين؟ لمطلق. الثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، لكن لو طلق الثالثة ما فيش رجعة حتى تنكح زوجا غيره. أن تكون في العدة، هي رجعها في وقت إيه؟ في وقت العدة، أحق بردهن هي في إيه؟ في ذلك، في ذلك التوقيت المشروع اللي هو العدة بتاعتها يراجعها. لكن لو راجعها بعد العدة يبقى نكاح جديد، نكاح جديد، ولي وشهود ومهر وكل شيء، نكاح جديد. لكن في وقت العدة تسمى ايه؟ رجعة. الرابع، الشرط الرابع للرجعة لإرجاع المرأة في وقت عدتها بعد الطلقة والطلقتين، ألا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. يعني في واحد يرجع المرأة يقول عشان أوريها النجوم في عز الظهر، راح لمحامي واثنين وتودك بقى، ها؟ فيبدأ يقول لي طيب أنا في الرجعة هرجعها بقوة الشرع والقانون وأوريها النجوم في عز الظهر، وأين وعاشرهن بالمعروف وأين وفارقهن بالمعروف. راحت فين دي؟ راحت فين دي؟ ضاعت في وسط القوانين والمحامين والمحاماة والمحكمات. تقوى، التقوى لا رادع له إلا تقواه لله سبحانه وتعالى. السادس ألا يقع الطلاق على عوض، كما سيأتي المرة القادمة هنتكلم إن شاء الله عن الخلع والإيلاء والظهار، هي المسائل المتعلقة بالمشاكل الزوجية. شرب استكملنا الموضوع وأبعاده الشرعية إن شاء الله تعالى. لا يكون الطلاق على عوض هو الخلع أو ما في معناه، لأن الله سمى الخلع فداء، فلو كان له عليها رجع لم يحصل الفداء، فيش رجع في الخلع. فألا يقع الطلاق على لو وقع على عوض يبقى ما فيش رجع. ألا يكون الطلاق قبل الدخول، إذا في واحد بيطلق قبل ما يدخل فيه كتير ويسأله كتير، وأول ما بتسأل المرأة أنا ما دخلتش وقال لي أنت طالق وأنت كذا وعايزين نرجع عليها بنت الحلال، شوفي واحد غير على طول كده. يعني واحد لسه في أيام مش العسل، قبل العسل لسه كمان، لسه في ايام المفروض اللي بيحصل فيها التوادد والتآلف والحاجات الكويسه، وانت طالق ويحلف بالطلاق، ده مش هينفع. ده من الاول شوفي واحد ثاني خلاص كويس، انا قال لك ان الطالق ده انت ربنا بيحبك انه نجاكي منه من دلوقتي، سواء كانت هي المسيئه او هي غير مسيئه. هي المسيئه يبقى انا ما قلت لها كده خلصت منها، هي المحسنه يبقى ما قلت لها كده خلصتها منه. فاهمين قصدي يا اخوانا؟ فهنا الشرط يقول العلماء أن لا يكون الطلاق قبل الدخول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية دلت على أن الطلاق لا يقع إلا بعد الإيه؟ بعد النكاح. فلو علقه على نكاحه لها لا يقع. يعني مثلا لو قال لها شوفي لو دخل، مش انت مفروض طلقت الان مفيش عده، لو دخلت بيكي انت طالق، والله سئلت هذا السؤال. سبحان الله، طب ايه يعني، امال ايه اللي اضطرك لكده وايه اللي دعيك لكده؟ هذا هو الاستهزاء بدين الله، هذا الطلاق غير واقع، هذا الطلاق غير واقع. لان هذه الايه تدل على ان الطلاق لا يقع الا بعد النكاح، لو علقوا على النكاح لها لم يقع، لأن شرط الطلاق أن يكون نكحتم المؤمنات. ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة لها. وأما بعد الدخول فإن كانت طحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدئ بها بعد الايه؟ بعد الطلاق. وظاهر الآية إن سواء القرء بتاعها طويل أو قصير، ما في واحدة بتحيض ست أيام وتطهر سبعة أيام، يبقى بالنسبة لها مش شهر، بالنسبة لها نص شهر أو 15 يوم أو 10 أيام، طال أو قصر الآية واضحة ثلاثة قروء، فكانت قروء بمعنى حيض أو طهر من الحيض، قصرت أم طالت الآية تشملها. فإن كانت صغيرة أو لم تحض، إيه ده؟ في واحدة لم تحض متزوجة؟ الجواب نعم. إحنا مش فاهمين الكلام ده، إحنا مش بنطبق قوانين شرعية، إحنا بنطبق قوانين وضعية. يجوز أن ينكحها قبل أن تحيض وتبقى عنده ولا يأتيها إلا بعد الحيض، مفيش أي مشاكل خالص. عشان كده كان في عفاف وستر النساء، مش بلغت المرأة لسه 28 سنة و30 سنة و35 سنة وأصلا بتخلص تعليمها، تعليم إيه الجمالي ده؟ لا ده ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه، عشان تشوف وضعها، عشان إذا طلقها يبقى معاها سلاح. منطق غريب وعجيب، لكن بنص القرآن واللاتي لم ايه؟ لم يحضن، يعني لم يحضن وليهم عدة، في القرآن كده. فالصغيرة او التي لم تحض او كانت آيسة من الحيض بعد سن انقطاع الطمس فعدتها ثلاثة اشهر بنص الآية. طب وإن كانت حاملة عدتها أن تضع حملها. طب وإن أشكل أمرها فلم ندري هل هي حامل أم لا، بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر، تقعد تسع شهور هنعتبر أنها حامل وتعتد بعدها ثلاثة أشهر. والكلب يقول لها تسع أشهر ما هو خلاص بان أنها مش حامل، الطب بيثبت خلاف ذلك، انها ممكن تصل هذه الاشهر الطويله بعدين يتبين بعد ذلك حملها. خلي بالكم من الامور دي، امور استثناءات انا معاكم، وحاجات نادره لكن لها واقع. فلاجل بقاء الانساب طاهره منسوبه الى اصحابها كان هذا الضابط الشرعي. فالامر بعد ذلك المتوفى عنها عدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا هيه أربعة أشهر وعشرة احتياطا عن هذا الحمل. وفي قوله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فيه تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، تترك في وقت عدتها كلما كل ما يدعو إلى نكاحها، ثياب الجميلة، الحلي، الطيب، الكحل، الحناء، وردت مفصلة في السنة. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، التعريض يا أخوانا بخطبة المرأة يكون في المرأة التي طلقت البتة، لكن الطلقة الرجعية ما ينفعش تعرض للزواج، انت بتدخل على حق أخيك، لأنه من حقهم يراجعها في الأشهر دي، وانت بتعرض عليها الزواج بتعرض لها بالزواج، مش بتعرض عليها الزواج، بتعرض لها بالزواج. عسى الله أن يديرك رجلا صالحا، عسى مش عارف ايه كده كلام يبقى عايم ومصدرطي يفيد الزواج، ده الكلام ده لو كانت طلقة بائنة، طلقة ثالثة خلاص مش هترجع له حتى تنكح زوجا غيره، فيعرض بالزواج. وتتقي الله عز وجل في هذه الألفاظ المختارة في التعريض. ورد في الآيات نفقة المطلقة ونفقة الرضاع، ومش هنفصل فيها ولعلنا يعني نذكرها مرة قادمة حتى لا أطيل، ولكن الذي أريد أن أختم به الكلام آية ونصائح. الآية قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، الآية دي يا إخوانا والله لو كان العبد غير مسلم لدخل في الإسلام بسببها، دين راقي راقي راقي راقي. كل مطلقة يشملها هذا اللفظ، كل مطلقة كانت مطلعة عنيك، كانت مضايقاك، كانت كويسة، كانت وحشة، ده كل المطلقات يدخل أو يدخلن في هذا الحكم. وللمطلقات متاع بالمعروف. فينبغي لمن طلق زوجته، كلام ده للشيخ السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، صفحة 147 وما بعدها. قال: فينبغي لمن طلق زوجته بناء على هذه الآية أن يمتعها بالمتيسر من المال، وذلك من أفضل الإحسان ومن مكارم الأخلاق، لأنها في هذه الحال منكسر خاطرها، قليل في الغالب ما في يدها، ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا. شوفوا الجمال، سبحان الله، طلقها أيا كان السبب، يمتعها بالمتيسر من المال، مش يضيق عليها في حقوقها المالية الشرعية، لا، ده انت خدت حقك واللي مكتوب في القايمة والمؤخر، خد الألف جنيه دول عشانك. ينفع في حد بهذه الخلق اخوانا؟ ما هو هذا ما نسي الميثاق الغليظ، ما نسي منة الله عليه إذ أحلها له، ما نسي أيام صفاء وود ولذة واستمتاع بعسلها وعسيلتها، ما نسي أن أعدت طعاما وشرابا وغسلت ونظفت، ما نسيت أن سهرت عليه وعلى أولاده في مرض، ما نسي أمور حسنة كثيرة جدا لا يمكن للكريم صاحب الأصل الكريم أن ينساه. هو متذكر مساوئها التي فكر فيها أشهر طويلا فطلقها، لكن مش ناسي المحاسن. هو ليس امرأة يقول ما رأيت منك خير منك خيرا قط، وهو قد رأى منها الخير الكثير، لكن وجد ان الضر اغلب من النفع، لكنه ما نسي منافعها. فجاء هذا الامر الرباني لكل مطلقة، وان كانت جديرة وحقيقة ان تطلق، قال: وللمطلقات متاع بالايه؟ بالمعروف. ده امر مش واجب، ده امر مش واجب، ده امر مطلوب لنتنافس فيه، يتنافس فيه أصحاب الهمم العالية. وقد أرشد الله الزوجة إلى أن يمسك زوجته بالمعروف أو يفارقها بالمعروف، وذلك للسلامة من التبعة ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار. خلاص أنت خسرتها كزوجة، لكن يا اخوانا احنا مش عايشين عشان حياة زوجية، ده احنا قلنا الحياة الزوجية ما هي الا وحدة من الجيش الكبير امة الاسلام اللي بتحارب امة الكفر، ففي خلية فسدت، لكن ده في حماك وحماتك واخواتها البنين والبنات وعمامها وعمتها واخوالها وخالتها، العيلة اللي انت ارتبطت بيها وكنت بتزورها وبتهاديها وبتجاملها، العيلة دي كلها انت طلقتها. لو كان الطلاق بالمعروف يبقى انت فقدتها كزوجة، لكن الباقيين دولك لسه دائرة الاتصال في اطار المجتمع المسلم والامة المسلمة اللي بتواجه كفار، لسه الاطار ده موجود. اضرب لكم مثال لرجل جار لنا في الدقائق، طلق امرأته ففوجئت به، بيقول في واحد عايز يطلع حج وولاده كلهم ما حجوش، فعايزين حد يحج له. تروح حج له انا؟ مين يا عم؟ قال لي حماية. تقول انت اتجوزت؟ قال لي لا ما اتجوزتش. تقول حماك مين؟ مش انت طلقت مراتك؟ قال لي اه، بس العلاقة بيني وبين حماتي وطيدة، وبين حماية وطيدة، وبين اسرتها كلها وطيدة. ده رجل عاقل، ده فاهم معنى لماذا خلق، وبقى مسلم ليه، وعايش في أمة الإسلام ليه. هو كان بيتزوج في نيته الأولى مش بيحقق نزوات وشهوات، دي بتتحقق تباعا وله فيها أجر، لكن لمقصد أعظم، بناء وحدة مسلمة. إني لا أشتهي النكاح وإني لا آتي امرأتي، سيدنا عمر كده رجاء الولد، أنا مستني جندي من جنود الله. وهكذا فعل سليمان عليه السلام ابن داود: لا يأتين الليلة 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بمجاهد. برجل يجاهد في سبيل الله. ما فيش المعاني دي. هي الزوجة ما صرحتش وطلقها بالضوابط الشرعية، لكن الأولاد هو لسه حاططهم في ذهنه أن يكونوا جند من جنود الله. الأسرة دي هو بيفكر فيها أنه بيرتبط بأخوة الله وعلاقات مسلمين لسه باقية. فوجدت بيتكلم عن حماه وحماته وأسرتها كأنه ما طلقهاش، يعني مطلقها طلاق منتهي، مفهوش يعني مش عايز يرجعها أبدا، لكن علاقات وطيدة وباقية. مسلم وبيفكر في حج وازاي اعمل له حج وازاي اعمل له عمرة، وكان نفسه يحج له ونفسه. سبحان الله، هذا هو الصلاة، هذا هو الدين، هذا هو دين الإسلام. وبالتالي يا أخوان، إذا عرفتم إن هو ده الدين، حرص على بقاء بيت الزوجية بكل المقاييس، وإن الطلاق فعلا أصبح ضرورة مرض سرى في البدن ولا بد أن يعالج، فينبغي أن نسعى في هذا الباب. كل باب هنحافظ فيه على بيت من بيوت المسلمين، الباب دوت لجه وادخل فيه واستمسك به واحصل منه على أعلى درجات الثواب. نصائح للزوجة لتجنب الطلاق والتحذير منه، لعدم التجرؤ على الطلاق، لأن كثير من الزوجات ما بيدرك لا يدركنا معنى الطلاق إلا بعد أن يقع، فيبقى عندها جرأة على الطلاق وعلى قبول الطلاق وطلب الطلاق. نصائح للزوج: وعاشرهن بالمعروف، فارقوهن بمعروف، ثواب من أصلح بين اثنين لو كان زوجين. أول ما تسمع أن في شجار بين فلان وامرأتي، شوف كل الوسائل اللي تقدر تعملها لإبقاء هذا الزواج. ده يخالف ما يريده الشيطان ويوافق مراد الرحمن سبحانه وتعالى. توزيع أشرطة ورسائل في حق الزوج وحق الزوجة وكيفية حل المشاكل الزوجية، ده أمور فيها جهل تام. إحنا بنتزوج زينا زي النصارى، مش عارفين ضوابط الشرع، أهو جواز وخلاص. أنا مش عايز أقول زينا زي الدواب، أنا أقول زينا زي النصارى من هم أضل من الدواب. خلاص أهو جواز وخلاص، علاقة ذكر بأنثى مش رجل بامرأة، نكاح وأولاد وعيشة وأكل وشربة ومصاريف وخلاص. لكن في ضوابط، كما هناك ضوابط النكاح في هناك ضوابط المشاكل وضوابط الطلاق. المسلمين بيجهلوا هذه الضوابط اللي ذكرناها في الدرسين الماضيين واللي ذكرناها اليوم. لازم نوزع أشرطة ورسائل على الناس يفقهوا الزواج ويفقهوا الطلاق، حتى نتزوج على علم ونطلق على علم، نتزوج لله ونطلق لله، تبقى حياتك ومماتك وزواجك وطلاقك وكل لله بضوابط التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذا اشتكى لك زوج من امرأتك، أو إذا كانت امرأة وتشتكي لها امرأة، ودي كثير من مجالس النساء تشتكي امرأة لامرأة أخرى بتحبها وصاحبتها ومع بعض على طول، وسرها عندي وسري عندها، لابد أن تلعبي دور الملائكة لا دور الشياطين. تهوني عليه: يا ستي ما كلنا كده، بهون عليك، ما كل البيوت كده، انت رعبت اللي فيني يا عم، انت مراتك احسن مراتي الف مرة، اما لو تسمع اللي عندي، روح روح يا عم وفضي الكلام دوت بقى كلام فاضي. هون له المسألة، لكن تقعد تعظم له المسألة، لا ملهاش حق، لا لا لا، تسكت ازاي، يفوت ازاي الموضوع دوت، ما ربنا بيقول اضربوهن ليه، اما تلاقي عامل بقى فقيه الفقهاء وعالم العلماء وهو مش فاهم حاجة في الدين ولا في الشرع ولا عارف مقاصد الشرع. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة يفرق فيها بين زوجين فيرضي الشيطان ويغضب الرحمن. إياك ثم إياك أن تخبب امرأة على زوجها، وإياك ثم إياك أن تخبب امرأة أو رجلا على زوجها. يعني في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. خبب يعني خدع وأفسد، أفسد امرأة على زوجها إزاي؟ أحيانا بالتصريح وأحيانا بالتلميح، والتلميح ده للأسف الشديد امتلأت به المصالح الحكومية، قصدي المفاسد الحكومية، رجال ونساء ولا عمل فارغين، امضى حضور وانصراف، وطول اليوم عمالة تشتكي من زوج وعمال يشتكي من زوج. إيه ده ده أنا لو مراتي عملت نص بنتي بتعمليه ده كنت حطتها على دماغي من فوق. قطع لسانك. زوجتك بتفعل أفضل منها 100 مرة ولكن أنت تريد أن تخببها على زوجها. معناها أن زوجك مش مقدر، لكن أنا بقى اللي بقدر. ربنا يصبرك، ربنا يهديك. المرأة العاقلة تقول كده على طول ربنا يهديك. ده لو فتحنا باب الحوار ابتداء، وهذا هو الحافظ. يعني ربنا يصبرك، يعني انت عايشة تعيشة مرة واصبري. ايه ده هو في رجالة كده؟ في رجالة كده، وفي اسوأ من كده اللي هو انت. ليس منا، ده مش تبعنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وهو يستمي ديكي ما نتحرمش. ايوه يا ستي، او فين الالفاظ دي في بيتك ولزوجتك التي تحل لك؟ نفس الكلام بقى هينعكس عليها، ما هي سمعت هذه الالفاظ الحسنه وما اسرع تاثر النساء فتفسد عليها زوجها دون ان تشعر، او انت تشعر، سواء بمقصد ونيه او ملهوش. اما انا ده انا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مع زوجتي يعني ومفيش فايده. يعني زوجك ما بيعملش لكن انا بعمل. دي كلها فوق انها غيبه، وفوق انه اختلاط محرم، وفوق انها كلمات يؤاخذ عليها امام الله عز وجل، لكن تدخل في قول النبي من خبب امراه على زوجها. خبب يعني خدع وافسد، بان يذكر كما قال الامام النووي رحمه الله، اسف، كما قال صاحب عون المعبود شرح سنن ابي داود، لان الحديث عند ابي داود، قال خبب اي خدع وافسد امراه على زوجها، قال بان يذكر مساوئ الزوج عند امراته او محاسن اجنبي عندها. اصابها يقول محاسن ازواج اخرين باي نوع من الافساد. وفي معناها افساد الزوج على امراته. نفس الكلام، ممكن الكلام ده يتقال من امراه لرجل او من رجل لرجل. اي واحد يفعل هذه الفعله فليس منا، صلى الله عليه وسلم قال هذه المقوله. لازم تكون في برامج ودروس للاسره يا اخوانا يفقهوا فيها الاسلام. يجب على الزوجة ان تتقي الله عز وجل وعلق زوجها الطلاق على شيء الا تفعله. تبقى طالق، لو خرجت من باب البيت النهارده تروح قافله باب البيت بالضبه والمفتاح كده وتخش تنام عشان ما تفكرش في الخروج. تقوى لله عز وجل، هو مخ وركب الخطا من راسه رجليه. لكن تكوني انت امراه تقيه ورعه، تخافين الله عز وجل، تعرفي ان فساد هذا البيت يحبه الشيطان ولا يريده الرحمن، فتكوني من حزب الله لا من حزب الشيطان. لازم يدرس فقه الطلاق، لازم فرض، لان المشاكل واقعه ولا بد. لازم اعرف ابعاد المشاكل ايه وحلها ايه، واذا كان طلاق يبقى ازاي. لازم افقه حتى لو ما كنتش بفكر في الطلاق عشان ابقى على بينه. لكن الجهل بفقه الطلاق بيخليني اقع في الطلاق بقى في غضب وزعل ومش عارف ايه دون ان اشعر، لاني مش فاهم يعني ايه طلاق. والصلح خير، بعد ما تتأزم الأمور رب العالمين يقول لك والصلح خير. بعد ما تتأزم على المرأة الأمور رب العالمين يقول لك والصلح خير. فممكن تدوس على كرامتك وممكن تدوس هي على كرامتها، بس الحياة تستمر لنوافق في ذلك مراد الله. أنا هدفع جزء من المال، هدفع جزء من النفقة، هتنازل عن مرادها في هذه الجزئية، هتتنازل هي عن أشياء. المهم نبقى عارفين إن أنا مسلم وهي مسلمة، وأن ربي وربها يحب أن يبقى هذا الزواج، ويقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تشديد والتغليظ على الأزواج الذين يتخذون الطلاق هزوا ولعبا، لازم نشدد عليهم يا إخواني. ما تسكتش كده، واحد يجي يشتكي لك لابد أن نأخذ منه موقفا. إحنا أصحابه اللي حواليه لازم نأخذ منه موقف. هو الطلاق لعبة؟ ناخد منه موقف، مش عشان احنا في صف زوجته اللي هو مخاصمها ومطلقها، عشان احنا في صف الشرع، وده استهزاء بالشرع وبالدين. فالطلاق يحتاج منا إلى تعلم وفقه، ويكفينا للاهتمام به أن الله سمى سورة الطلاق، وجاء فأطول سورة البقرة وذكر الطلاق، وجاء سورة مخصوصة في السبع الطوال كالنساء وناقش مسائل الطلاق. كل هذا يبين أهمية فقه هذه المسألة، والآيات بنتلوها بالليل والنهار ولكن قليل من يفقه. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين، وأن يؤلف بين كل زوجين مسلمين، وأن ينزع من بينهما الشقاق والخلاف والنزاع، وأن يجعل مآل ذلك النزاع والخلاف إلى صلح وخير وود وسكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.